وقال ابن القيم رحمه الله وهو مروي عن أبي العالية في البخاري أن استوى إلى بمعنى ارتفع، وهذا أيضا في مختصر الصواعق الجزء الثاني صفحة 26 و100. طيب الحادي عشر قال التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى. نعم، وكما بيّن شيخ الإسلام هذا الدليل في غير موطن من كتبه، أقرأ عليكم بعض كلام رحمه الله حتى يتضح لك أن فيه تلازم بين قصد الرب سبحانه وتعالى وبين إثبات العلو، أو بعبارة أخرى في تلازم بين التصديق والإقرار بأن الله تعالى في السماء وقصده وعبادته، تلازم بين توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد ماذا؟ القصد والإرادة والطلب. قال رحمه الله لا يجوز لأحد أن يرفع يديه داعيا لا إلى الملائكة ولا إلى غير ملائكة، بل هذا من خصائص الربوبية، ولهذا تجد غالب هؤلاء النفاة العلو فيهم من الانحلال عن دعاء الله ومسألته وعبادته بقدر ذلك. يقول هؤلاء الذين ينفون العلو تجد أن عندهم من الانحلال عن الدعاء والعزوف عن الدعاء بقدر إيش؟ بقدر هذا النفي وهذا التعطيل. وقاله موضع آخر قال يقع السلب اللي هو النفي من متكلمي الجهمية الذين ليس لهم في عبادة الله تعالى وتوجه إليه، وإن صلوا صلوا بقلوب غافلة، وإن دعوه دعوه بقلوب لاهية. المقصود أن يتحرر وأن يتحقق ما سبقا مر بنا في غير موطن، ألا هو التلازم بين إثبات الأسماء والصفات وبين توحيد العبادة، وإن شئت فقل التعبد بأسماء الله وصفاته. فمن أيقن أن من أسماء الله تعالى العلي، وأن من صفاته العلو، وأنه له سبحانه وتعالى العلو المطلق، علو الرتبة، علو القهر، علو الذات، فهذا يوجب من التوجه إلى الله تعالى وقصده بقدر إيش؟ بقدر ما قام في قلبه من هذا الإثبات. كلام شيخ الإسلام الذي قرأنا عليكم في بيان تلبيس الجهمية الرابع 27 و500، وأيضا في كذلك الرابع 58 و500. وقال أيضا في موضوع رفع الأيدي إلى السماء، قال هذا العمل اللي هو رفع الأيدي إلى السماء يتضمن ثلاثة أمور: أولا الرفع الذي فيه الإشارة الحسية الظاهرة، اثنين القصد والإرادة التي في القلب التي يقصد بها الصمد الأعلى سبحانه وتعالى، ثلاثة الاعتقاد الذي هو أصل القصد الذي هو أصل العمل. لاحظ الرفع الذي فيه الإشارة الحسية الظاهرة هذا واضح، لكن الثاني والثالث، الثاني يتعلق بتوحيد العبادة القصد والإرادة، والثالث يتعلق بماذا؟ لما قال إيش؟ والاعتقاد يتعلق أيضا بتوحيد ماذا؟ توحيد المعرفة والإثبات اللي هو التوحيد العلمي الخبري، توحيد الأسماء والصفات. هذا بعض كلامه أيضا في نفس الجزء الرابع 603. الحديث الذي ساقه الشيخ إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، شيخ الإسلام علق على هذا الأثر، قال إن كان موقوفا، لأن بعضهم يقول هذا الحديث موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال إن كان موقوفا على سلمان فهذا لا يضر، لأنه لا يقال إيش؟ لا يقال، نعم لا يقال إلا توقيفا، كذا قال في بيان تلبيس الجهمية الخامس صف 502. طيب التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا هذا بين، والشيخ رحمه الله له مسائل كثيرة حول موضوع النزول، يعني نقرأ عليكم هالعبارة فقط تكفينا في هذه العجالة. قال فإن في بلاد الكفر ليس منهم من يقوم الليل فلا يحصل لهم هذا النزول، لا يحصل لهم هذا النزول، كما أن دنوه عشية عرفة لا يحصل لغير الحجاج، كما أن دنوه عشية عرفة لا يحصل لغير الحجاج في سائر البلاد، إذ ليس لهم وقوف مشروع ولا مباهات الملائكة. فالمقصود أن هذا لا لا لا يعني هذا الشرف العظيم إنما يحصل إيش؟ لمن يعني يقوم الليل وللبلاد التي يحصل فيها ذلك، دون بلاد الكفر الذين ليس فيهم من يقوم الليل. كذا قال رحمه الله في شرح حديث النزول وهو في الفتاوى الخامس 242. الثالث عشر قال الإشارة إليه حسا، يعني هنا في موضوع كلمة حسا البعض يستشكلها أنه يشار إلى الله تعالى حسا، هذا لا إشكال فيه، لا لا لا لا لا تتردد في هذا. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله يقول فعامة السلف والصفاتية، الصفاتية اللي هم إيش؟ يدخل فيهم من؟ الأشاعرة والماتريدية يعني اللي عندهم نصيب من الإثبات. فعامة السلف والصفاتية على أن الله يمكن أن يشهد ويرى أو يشاهد ويرى ويحس به. وأول من نفى إمكان إحساسه الجهم لما نظره السمانية، كذا في نقض التأسيس الثاني 98. وقال في التسعينية قال: لفظ الإحساس عام يستعمل في الرؤية والمشاهدة الظاهرة والباطنة. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر. ومن المعلوم بالفطرة أن ما لا يمكن إحساسه لا ظاهرا ولا باطنا لا وجود له. المقصود أيها الكرام أن تعرف أن كلمة الإحساس أنها أعم مما يظنه البعض. الإحساس إيش بالحواس إيش الخمس، فالإحساس قد يكون ظاهرا وباطنا، وعندك الآيات في هذا واضحة. فلما حس عيسى منهم الكفر، وكما هلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد، فهذا أمر. والله تعالى يحس به، بمعنى أن الله تعالى يمكن أن يرى، لأن رؤية الله تعالى قلنا إيش أنها جائزة في الدنيا ولا مستحيلة؟ جائزة، لأنها علقت إيش؟ علقت بالممكن، كما مر بنا في الرؤية لما قال عز وجل لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. واستقرار الجبل ممكن، وما علق على الممكن فهو إيش؟ فهو ممكن. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في التسعينية الأول 258. طيب قال ابن القيم: الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به عليه الصلاة والسلام، وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر. عبارة ابن القيم قال: نعم، من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة. في الأخير ذكر ابن القيم أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمور الثلاثة: أنه أفصح عليه الصلاة والسلام، وأنه أنصح عليه الصلاة والسلام، وأيضا ماذا؟ أفصح وأنصح، وش بقي الثالثة؟ أعلم. فهو أعلم، أعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام، جمع هذه الصفات الثلاث. يعني فلما النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه الكريمة الشريفة إلى السماء ثم ينكتها أو ينكبها إلى الأرض، دل ذلك يعني دلالة صريحة ظاهرة بينة أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو. قال شيخ الإسلام معلق على قضية أنه صلى الله عليه وسلم أشار، قال: يجمع في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام بين الإشارة الحسية المرئية، الحسية المرئية، المرئية هذه بحق من إيش؟ في حق الصحابة الذين رأوا ذلك، والعبارة المسموعة اللي هي إيش؟ لما إيش قال: اللهم اللهم اشهد. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: الإشارة إلى فوق إلى الله من الإشارات الحسية المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع ثالث: ومن رأى هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام وسمع هذا الكلام منه على هذا الوجه علم ضرورة أنه أشار بأصبعه إلى الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. هذا كله في بيان تلبيس الجهمية الخامس 507 والرابع 497، وأيضا بعض الكلام اللي قرأنا عليكم موجود في جامع المسائل، جامع المسائل الرابع 102. طيب التصريح بلفظ العين هذا واضح في حديث إيش الجاري، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. فيعني أن مسلم يسأل جاري: أين الله؟ تقول: في السماء. هذا دليل واضح وصريح وبين أنه سبحانه وتعالى موصوف بالعلو أزلا وأبدا. يقول ابن القيم تتمة الكلام الذي اختصر الشارح، يقول لما قال بلفظ الله هم باطل وجه أين الله في غير موضع، قال: الذي عند الجهمية بمنزلة متى كان الله. طبعا السؤال أين الله يعتبر عند الجهمية ماذا؟ هذا مستحيل ممتنع، لأنهم ينفون العلو، أليس كذلك؟ يعني فالسؤال أين الله عندهم مثل إيش؟ لو قلت إيش أعوذ بالله متى كان الله، متى كان الله هذا باطل، فالله تعالى هو الأول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، فهذا عندهم مستحيل وذاك مستحيل. وهذا يبين لك إيش يعني كيف أن القوم هؤلاء أعوذ بالله يعني ردوا نصوص النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي سأل وهو أعلم الناس بربه، سأل الجارية فلما قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. ومن العجب أنك تجد الآن في بعض كتب الأشاعرة نسأل الله العافية ينصون ويقولون من قال إن الله في السماء فهو إيش؟ فهو كافر أعوذ بالله، يجعلون ذلك كفرا. والنبي عليه السلام هو الذي أقر ووافق وصدق الجارية لما قالت إيش؟ إن الله تعالى في السماء. الخامس شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. يقول بالقيم بالتتم الكلام قال: وشهد عليه أفراخ جهنم بماذا؟ أي نعم بالكفر. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد الجارية لما غت في السماء شهد لها بالإيمان. أما أفراخ الجهمية فالذي يقول الله تعالى في السماء يشهدون عليه بماذا؟ بالكفر، نعوذ بالله. انظر إلى المحادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. والإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذا الحديث على ماذا؟ على أن شرط الاعتاق في الرقبة أن تكون ماذا؟ أن تكون مؤمنة، واحتج بالحديث كما يعني يذكر الأخوة في عقيدة السلف إيش للصابوني الشافعي عليه رحمة الله. طيب السادس عشر واضح وبين، قال: فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني. نعم، ومرة يقول بالقيم إيش فهو جهمي إيش فرعوني، يعني متبع لفرعون. وإن كان طبعا إيش من باب معرفة مراتب الشرور أن الفرعونية هي شر من إيش، شر ماذا؟ شر من الجهمية، الفرعونية شر من الجهمية. طيب الثامن عشر بين، فنصوص الرؤية وحديث الرؤية فيها تعد دليلا على إثبات ماذا؟ على إثبات إيش العلو. وجه ذلك بين من جهة ماذا؟ أننا لا نعقل من يوصف، أننا لا نعقل من يكون مشاهدا مرئيا إلا هو إيش، إلا وهو في جهة. ولهذا كما مر بنا في موضوع الرؤية نجد أن أهل السنة كانوا إيش في غاية الاضطراد، أثبتوا الرؤية والعلو، والمعتزلة إيش أنكروا العلو والرؤية، والأشاعرة صاروا مذبذبين، أثبتوا الرؤية وأنكروا ماذا؟ وأنكروا العلو. فتسلط عليهم كما لا يخفى، تسلط عليهم ماذا؟ المعتزلة، وقالوا نحن لا نعقل من يكون مرئيا إلا إيش، إلا في ماذا؟ إلا في جهة. ولهذا تجد أن متأخر الأشاعرة كما مر بنا أنهم في الرؤية يعني اقتربوا كثير من مذهب إيش المعتزلة. يعني لما تجي الفخر الرازي أو حتى أبو حامد تجد أن مذهبه في الرؤية قريب مذهب إيش، قريب مذهب إيش المعتزلة. إلى أن قال عندك هنا: ولو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل. هذا قال الشيخ الإسلام في مواطن كثيرة، في جاء في الفتاوى الخامس في 121 126، تكرر هذا كثيرا في مواطن من كلامه رحمه الله تعالى. وعلى كل، لما نقول الأشاعرة أنهم ينكرون العلو هذا باعتبار متأخرين، وإلا فأوائل الأشاعرة كانوا إيش، كانوا يثبتون العلو. هذا منقول عن ابن كلاب ومنقول عن الأشعري وأصحابه أنهم يثبتون إيش الفوقية. طيب تفضل. قال: وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنهم ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسند إلى مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى، وعرشه فوق 7 سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره: لأن الله في أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال: الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء: الله خير من عبادي وخير من عرشي، من جنس قوله: الثلج بارد والنار حارة والشمس أضواء من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض. وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرض الكلام وأسمجه وأهجنه، فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ بل في ذلك تنقص، كما قيل في المثل السابق: لم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك، لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطلين، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقوله تعالى: الله خير أما يشركون، والله خير وأبقى. وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا: بل علو المكانة للمكان، فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة، ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم منزلة فلان، كما جاء في الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فقول منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، وقيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. طيب، كلام الذي قرأ أخونا لما قال ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك، هذا يبين لك أن جملة من الذين ينتسبون إلى الأئمة أنهم إيش؟ أنهم ليسوا على طريقة إيش؟ هؤلاء الأئمة. ومن ذلك مثلا أبو حنيفة رحمه الله، لاحظ يعني كفر مجرد الذي يتوقف. لاحظوا عندك في مقاطع أبي حنيفة رحمه الله، قال لما قال هو كافر، فالذي يقول مثلا الله تعالى على العرش لكن لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر. فإذا كان أبو حنيفة رحمه الله يكفر الواقف، فمالك بإيش؟ مالك بالجحد. وهذا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية لما قال كفر، أي أبو حنيفة كفر الواقف، فكيف يكون الجاحد إيش؟ النفي. كذا في الحموية هنا قال فمن أنكر أن يكون في السماء فقد كفر، لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. فتلحظ في كلام أبي حنيفة كما بيّن شيخ الإسلام فيه حجتان، عندك حجة يعني كلاهم حجتان فطريتان عقليتان. الحجة الفطرية الأولى أن الله تعالى إيش؟ في السماء، هذا أمر فطري يعني، وأن الشخص إذا دعا يتجه إلى ماذا؟ يتجه إيش؟ إلى السماء دون سابق تعليم، ضرورة يجدها في قلبه كما سيأتي معنا في قصة أبي جعفر الهمداني مع الجويني. قال شيخ الإسلام وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى سبحانه من أعلى لا من أسفل. هذا كله إيش؟ في الحموية في أولها. قال وقصة أبي يوسف استثابته لبشر المريسي لما أنكر إلى آخر، هذه قصة كما يعني نقلت جاءت عند أيضا ذكرها الذهبي رحمه الله في العلو للعلي العظيم، وأيضا ذكرها بالقيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. اجتماع الجيوش الإسلامية الكلام الذي بعد اللي قرأ أخونا ومن تأول فوق، هذا كله مأخوذ من مختصر الصواعق المرسلة الجزء الثاني صفحة 42 و100. فلما يأتي واحد يقول لك وهو القاهر فوق عباده، فيقول أن الفوقية المراد بها هنا أن الله تعالى خير من عباده، فكما قال عندك بالقيم هذا كلام يعني كلام هذا أقرب ما يكون اللغو، كلام في غاية الغثاثة، ليس يعني كلام سامج، يعني هذا تحصيل حاصل. يعني تقول الله تعالى خير من عباده، هذا مثل ما ذكر عندك، مثل ما لو جاء واحد قال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من فلان اليهودي، يعني هذا يكون منقصة في حق إيش؟ في حق الفاضل، كما ذكر عندك قول الشاعر لم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وكما ذكر عندك أنه هذا ما يأتي مثل ما جاء مثلا الله خير أما يشركون، لا يأتي إلا في مقام ماذا؟ في مقام إيش؟ الاحتجاج والرد، لا يأتي إيش هكذا إيش؟ ابتداء في مقام إيش؟ التقرير. يقول القيم تفضيل الرب على شيء من خلقه لا يذكر في شيء من القرآن إلا ردا على من اتخذ ذلك الشيء ندا لله تعالى، فبين سبحانه أنه خير من ذلك الند، يعني يأتي في مقام رد واحتجاج ليس في مقام إيش؟ يعني يأتي في مقام تقرير ابتداء. هذا كله من كلامه رحمه الله في الصواعق لحالة السابقة الجزء الثاني 141 و142. طيب، البعض يقولك هنا يقولك علو الله تعالى، يقولك إيش علو؟ إيش علو المكانة؟ علو المكانة هو يعني مشتق من الكلام السابق اللي هو إيش علو؟ إيش القدر؟ علو الرتبة. فالآن كلام اللي سمعناه من الشارح هو يقول لك المكانة مأخوذة من المكان، المكانة مؤنث والمكان إيش مذكر، والمؤنث تابع إيش؟ تابع المذكر. فالأصل المكان، نعم الأصل المكان ويشتق منه المكانة. فيقول أنتم الآن يعني مفهوم كلام إذا أثبتتم الفرع يلزمكم الأصل أنكم تثبتوا إيش الأصل، في كيف تثبتون المكانة ولا تثبتوا إيش المكان؟ واضح هذا كلام. فهذا ينبغي أن يفهم. لاحظون الآن ماذا قال؟ قال فإذا عرف أن المكان والمنزلة تأنيث المكان والمنزل والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، يعني فكيف أنت الآن تثبت الفرع ولا تثبت بإيش؟ ولا تثبت الأصل، يعني هذا مقصود رحمه. لما قال فعلو المثل، ايش مقصود علو المثل؟ اللي هو علو ايش؟ ماذا؟ القدر والرتبة والشأن الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة. ايش مقصود بالعلو الحقيقة؟ اللي علو ايش؟ علو الذات، علو الذات اللي هو محل النزع بينه وبين النفاة. هذا أمر. الأمر الآخر يعني هنا في موضوع لفظ المكان، يعني البعض يقول كان فيه إجمال، نعم هو فيه إجمال يحتاج تفصيل، لكن جاء التصريح به سبق أن مر بنا في حديث المعراج أنه جاء في بعض الطرق وروايات البخاري لحديث المعراج التصريح إيش بماذا؟ بلفظ المكان، لما جاء في الحديث فعلى به الجبار فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا، لما النبي صلى الله عليه وسلم راجع ربه في تخفيف الصلاة، هذا في البخاري في كتاب التوحيد. قال شيخ الإسلام وقد وردت الآثار الثابتة بإثبات لفظ المكان فلا يصح نفيه مطلقا، هكذا في الاستقامة الجزء الأول 27 و100، وساق رحمه الله جملة من الآثار في إثبات المكان في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 22 و600. لكن يبقى أنه إذا يعني متى يحتاج إلى التفصيل؟ إذا توهم البعض أن المكان اللي هو المكان الوجودي مثل الجهة الوجودية فالله تعالى منزه عن ذلك، لا يحيط بشيء من إيش؟ من مخلوقاته. أما إذا أريد بالمكان اللي هو العلو والفوقية فهذا إثباته ظاهر بين. يبقى معنا هنا الأثر الذي ذكره عندك، قال كما جاء في الأثر بالنسبة لتخريجه، هذا يعني جاء مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن عبد الله، وأخرجه الحاكم حديث إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، منزلة الله في قلبه. فهذا جاء عن قلنا جابر عبد الله مرفوعا، وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، هذا في الجزء الأول من المستدرك صفحة 94 و400. وإن كان ابن القيم رحمه الله في الصواعق لما أورد الأثر أورد هذا الأثر في الصواعق عزاه إلى السنن والمسند، عزاه إلى السنن والمسند في الصواعق الرابع 1482، والله أعلم. المهم الحديث في المستدرك كما سمعنا. طيب هنا في موضوع منزلة الله في قلبه، يعني نشير إلى لما يقال منزلة الله أو الله في قلب العبد، نشير إلى بعض يعني يأتي هذا التعبير يشكى على البعض، ومن ذلك بعض الأحاديث اللي وردت وإن كانت هي المسرائيليات مثل ما جاء في الأثر الإلهي أن الله تعالى يقول ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب إيش؟ عبد المؤمن. لما يقول وسعني قلب عبد المؤمن من أي جهة؟ نعم كيف؟ يعني من جهة، يعني يقول وسعني من جهة أن العبد إيش؟ من جهة محبته وذكره وإجلاله لله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام عن هذا الأثر ليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى وسعني قلبه أي الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي، يعني لا يعني أحد يقول إيش أن ذات الله تعالى إيش تحل إيش في قلوب الناس، هذا أمر بين. أيضا الأثر اللي ورد إيش القلب إيش ورد أثر إسرائيل أيضا إيش القلب بيت الرب، فكذلك أيضا بمعنى إيش القلب بيت الرب بمعنى إيش الإيمان بالله ومحبته. هذا كله ذكر الشيخ رحمه الله لما سئل عن بعض الأحاديث كما جاء في الفتاوى 18 صفحة 76 و300. هذا سبق أن مر بنا، تذكرون في موضوع إيش لما جاء حديث الولي ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، وذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح الفرق بين إيش الحلول والاتحاد الذاتي، هذا كفر وزندقة، كل واحد يقول الله تعالى حلت ذات الله في المخلوقين أو اتحدت بما، هذا كفر وزندقة بينهم. لكن قد يراد به كما عبر شيخ الإسلام في الجواب الصحيح وفي غيره قد يراد به إيش الحلول والاتحاد ماذا الحكمي النوعي، أما ذاك الذاتي العيني بمعنى إيش لما قال كنت سمعه وكنت بصره إلى آخره، بمعنى أن هذا العبد

تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه بل نهوا عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي، فإنه يتوجه إلى ربي وخالقي ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن وضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له لا بأن يميل إليه إذ هو تحته. هذا لا يخطر في قلب ساجد، لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته، وبعيد عن مثله الصلاح. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فمن لم يطلب الاهتداء من مضانه يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. وقوله وقد عجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. طيب الدليل العقلي أيها الأخوة الكرام الذي سمعنا ظاهر، وممن قرر هذا الدليل من الأئمة المتقدمة الإمام أحمد، فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتاب الرد على الزنادقة قرر ذلك وبينه، وأقرأ عليكم عبارة الإمام أحمد هي بمعنى الكلام الذي سمعناه. قال الإمام أبو عبد الله حين خلق الشيء خلقه في نفسه هذا أو خارجا من نفسه، فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها. إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الجن والإنس في نفسه، وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا كفر أيضا حين زعم أنه دخل في مكان الحش والقدر، وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع. هذا بعض كلام الإمام أحمد كما جاء في الرد على الزنادقة صفحة 96. هنا لما قال عندك في الوجه الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقهم في ذاته أو خارج عن ذاته، هذا سبق تقسيم، ما في جواب ثالث أليس كذلك؟ فإن قيل هنا في الكتاب لما يقول خلقهم في ذاته فهذا باطل، وهذا محل اتفاق أولا، وثانيا أنه يلزم من ذلك أن يكون الله تعالى محل إيش للخسائس والقادرات، وهذا كفر، ليس باطنا حسب، بل هذا إيش كفر صراح. والثاني يقتضي إيش كونه سبحانه وتعالى إيش خارج إيش خلقهم خارج ذاته، وهذا يثبت إيش المباينة والعلو له سبحانه وتعالى. هنا الثالث هذا الوجه الثالث، لاحظ الآن الرد العقلي له وجوه، الوجه الأول هذا رقم واحد، ثم قال الثاني، ثم يأتي الوجه الثالث اللي هو إيش أن كونه تعالى لا دخل عالم وخارج يعني ماذا، يعني أن يكون ماذا، يعني أن يكون الله تعالى عدما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الدليل الفطري قال وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعهم بطباعهم وقلوب السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء، يعني هذا يعني الخلق جميعا المؤمن والكافر والبر والفاجر نعم والذكر والأنثى الكل تجد إيش عندما يعني لا سيما عندما يعني يضطر تجد إيش يرفع إيش يديه إلى السماء من غير تواطؤ، ما تقول تواطؤ على على على خلاف الحقيقة، بل هذا أمر فطري فطر عليه بني، بل حتى الحيوان كما ذكر ذلك ابن القيم إيش في اجتماع جيوش الإسلامية. ولهذا القصة اللي ذكر عندكم قصة يعني هذه القصة يعني نجد أن نفاة العلو يعني هذه القصة يعني تنغص عليهم، وهي يعني شجن في حلوقهم. ولهذا لما جاءت هذه القصة وردها السبكي في الطبقات يعني بدأ يعني يورد الأجوبة العليلة من أجل إيش من أجل أن يطعن في هذه القصة يعني، فمرة يقول والله هذه القصة جاءت إيش يعني إجازة وما جاءت رواية وهذا كلام فاسد يعني، لأن أحيانا الإجازة تقبل في الحديث أليس كذلك، فبالك بإيش بالمرويات، وأنت يا السبكي إيش قبلت الإجازة في أحوال ونحو ذلك. فالقصد أن هذه القصة يعني لما يقول أبو جعفر الهمداني يقول للجويني يقول دعنا من العرش، يعني دعنا من العرش لأن هذا أمر مرده إلى السمع، ولكن حدثنا عن هذه الضرورة كيف ندفعها، هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط يا الله إلا اتجه إلى العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. ففعلا احتار الرجل وبكى وقال حير الهمداني والقصة يعني ساق الذهبي في العلو وفي السير والألباني رحمه الله صحة في مختصر العلو، فهذه من أظهر الحجج الفطرية في إيش في إثبات هذا العلو. وسبق أن أشرنا للقصة الطريفة اللي حصل شيخ الإسلام مع أحد نفاة العلو، أن أحد نفاة العلو كانت له حاجة عند ابن تيمية، وكان شيخ الإسلام يتعمد ألا يقضي حاجته، فجاء إلى ابن تيمية مرة وابن تيمية قد تعمد ألا يقضي حاجة هذا الرجل الذي ينفعه، فلما رأى أن ابن تيمية يعني لم يلتفت إليه رفع رأسه إلى السماء، فقال ابن تيمية أنت الآن تنفي العلو وتنكره، لما يعني احتجت رفعت رأسك إلى السماء، وأنت تقرر ماذا؟ تقرر نفي العلو. فالمذهب واضح فساده ومخالفته للفطر. الكلام اللي قرأ أخونا جاء مبسوطا في يعني في غير موطن في بيان تلبيس الجهمية الخامس 520، وفي الدر دار تعرض العقل نقل السابع صفحة 5، وفي الخامس من الفتاوى 259 275. قال وقد اعترض على الدليل العقلي. المعترض هنا صاحب الاعتراض هو الفخر الرازي قال بإنكار، يقول هذا الدليل العقلي ليس بديهيا، يقول أنه أنكره الجمهور، ويقول ما أثبت العلو لمن إلا الحنابلة والكرامية، هكذا يقول إيش الرازي. والشيخ رد على الرد يعني كما قال عندك هنا مبسوط في موضعه مبسوط في الدر أيضا كذلك في السادس في معدة مواطن في أول كتاب صفحة 9 113 341. يعني الرد كما تحرد عقلي، فيقول إذا كان يعني العقل يعني لا يقبل قولنا فمن باب أولى إيش ألا يقبل إيش قولكم مثلا هذا. نعم قولكم تقولون إنكار العلو ضرورة عقلية، نحن نقول إثبات العلو إيش ضرورة عقلية، نقابل الدعوة إيش بدعوة. إذا قلتم أن إثبات العلو هذا من حكم الوهم، نحن نقول أيضا إيش إنكار العلو هذا إيش من حكم إيش من حكم الوهم. إلى أن قال هنا الكلام المهم لما قال وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقون على هذا، يوافقون على إثبات إيش العلو، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم إيش بهؤلاء الذين ليسوا منا ولا منكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية. لما إذا كان يعني كلام هؤلاء الذين ليسوا منا ومنكم يعني كان كلامهم مردود بطل قولكم، ما وجه ذلك؟ قال فإنكم إنما بنيتم قولكم في إنكار العلو على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية. فمعناها أن هؤلاء يعني يحتج بكلامهم ولا ما يحتج بكلامهم؟ الصنف الثالث الذي ليسوا منا ولا منكم لا يحتج بكلامهم، أي نعم، فبطل قولنا وقولكم من جهة إيش؟ من جهة العقل، وتفردنا بماذا؟ السمع. تفردنا بالسمع، أي نعم، هذا من باب إيش؟ التنزل مع إيش؟ مع المخالف. طيب الاعتراض على الدليل الفطري أيضا المعترض الرازي، وهذا أيضا جاء أيضا في الدر السابع 21 وجاء في بيان تلبيس الجهمية في مواطن متعددة في الرابع صفحة 29 و500 فما بعدها. المهم عرفنا المعترض وعرفنا أهم الحالات التي إذا رغبنا أن نعرف الرد مبسوطا. لما يقولك هؤلاء أصحاب الاعتراض يقولك إيش أن السماء إيش قبلة إيش الدعاء، هذا هو الاعتراض على الدليل إيش الدليل الفطري. فقولهم أن السماء قبلة الدعاء هذا قول إيش ما أنزل الله به من سلطان، مجرد دعوة ولا دليل عليها ولا برهان، هذا الوجه الأول. لما قال فلا يجوز الإخفاء على جميع الأنعم، فهذا لا دليل على من الكتاب ولا السنة ولا آثار السلف ولا جاء عن الأنبياء أحد قال والله أن السماء إيش قبلة الدعاء، فهذا يعتبر من أعظم إيش من أعظم الافتراء من أعظم الافتراء. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية. الأمر الثاني قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وهذا باختصار أي نعم. والثالث يعني سمعنا الكلام أن القبلة من كلامه تقبل إيش النسخ أليس كذلك، فكانت إلى بيت المقدس ثم انتقلت إلى إيش القبلة إلى المسجد الحرام. أما قضية قصد الله تعالى بالعلو هذا أمر إيش لا يقبل نسخ، وهذا أمر فطري ضروري لا تنفك عنه إيش النفوس البشرية، أمر ضروري فطري لا انفكاك عنه. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله يعني أن قضية أن الله تعالى في العلو وأن الشخص إذا دعا هذا لا يختص بأهل الملل، ما هو بس يعني ما قضية المسلمين ولا قضية اليهود النصارى، لا يختص بأهل الملل والشرع، بل تجد إيش يفعله، ماذا يفعله المشركون. إيه نعم، سواء الذين يعني مما لا يعرف أن في السماء إيش عرش ولا يسمع إيش بهذا العرش. يقول هنا قال: ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهى عن ذلك. إيه نعم، فالشخص الآن في الصلاة مطالب بإيش؟ بأن ينظر إيش إلى موطن سجوده. إيه نعم، وليس أن ينظر إيش إلى إيش إلى السماء، بل جاء إيش الوعيد في ذلك كما لا يخفى. يقول شيخ الإسلام في هذه المسألة، يقول: ولو كان الله ليس فوق بل هو في السفل كما هو في الفوق، لأنه يقول الله تعالى في كل مكان، لم يكن رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع، بل كان يكون بمنزلة إيش خفضها. لو كانت عالية في كل مكان، معنى أن لو واحد رفع رأسه إلى السماء يكون هذا إيش محذور ولا فيه محذور على مذهبهم؟ لا، على مذهبهم لا محذور فيه، والنصوص جاءت بالنهي عن ذلك، أن إيش أن الإنسان ينظر إلى السماء والوعيد في ذلك. قال: وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من الأرض. هم الآن يزعمون أن هذا الدليل الفطري ينتقض بماذا؟ بالسجود، أنك يعني تسجد إيش على الأرض، فيقول هذا ينقض الدليل الفطري أن الله تعالى إيش في السماء. قال: فما أفسده من النقض. فهذا السجود والخضوع إنما خضوع إيش لمن إيش لمن سجدت له، وهذا موجود حتى يعني في الأمم السابقة لما كانوا يسجدون. يعني وجد يعني من الانحرافات الموجودة أن كان بعضهم يسجدون للحاكم، ليس كذلك؟ ولما الآن لم يسجد الحاكم الذي بين يديه نعم تملقا، فهو الآن يعرف أن الحاكم أمامه، ما هو الحاكم أنه إيش في في في جوف الأرض، ليس كذلك؟ فهذا السجود ما هو إلا نوع من إيش، نوع من الخضوع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عند هذه المسألة: بل السجود يعقل أنه تواضع وخضوع للمسجود له، لا طلب وقصد ممن هو في إيش في السفل. ووضع الجبهة في الأرض يفعله الناس لكل من تواضعوا له، وإذا اجتهد في الدعاء حال سجوده يجد قلبه يقصد علو. هذا واضح، أنت الآن لما تسجد ويعني تستقر الله تعالى تجد أنك في هذا الخضوع يعني تتقصد ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى، لأن العبد أقرب يكون من ربه وهو ساجد. قال: لكن يحكى عن بشر أنه سمع، هذا مقالة بشر، هذه مقالة ذكرها الذهبي رحمه الله في العلو الجزء الثاني صفحة 1239، وأيضا جاءت في رسالة السجدي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحر والصوت صفحة 29 و100. فهو كان يقول هالعبارة، وكان يقول نطح عليه في كل مكان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال بعدها: وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحالة حري أن يتزندق، يعني أن يكون إيش منافقا. هذا المعنى أشار له الشيخ الإسلام رحمه الله في موطن، وقال: فإن نفات كونه سبحانه وتعالى العرش لا يعرف منهم إلا من هو مأبون في عقله، يعني متهم، من هو مأبون في عقله ودينه عند الأمة، وإن كان قد تاب من ذلك، بل غالبهم أو عامتهم حصل منهم نوع ردة عن الإسلام، بل غالبهم أو عامتهم حصل منهم نوع ردة من الإسلام، وإن كان منهم من عاد إلى الإسلام. يقول بعضهم حصل نوع ردة وأشار إلى الجهم، ومنهم من ارتد وتاب، يقصد من في هذا المقام؟ يقصد إيش؟ الفخر. فالشيخ الإسلام بيّن في غير موطن أن الفخر إيش وقع في ماذا؟ وقع في الردة لجملة أمور، ومنها أنه ألف كتاب إيش السر إيش المكتوم في عباد النجوم. هذا كلام الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الثالث صفحة 72 و400. طيب، دع الكلام واضح إخوان، ما في إشكال، ها بيّن. طيب تفضل. قال الطحاوي رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط خطب الناس يوم الأضحى، فقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبح، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهره ونظر عليه، وإليه أضيف

ولا مناسبة بين القديم والمحدث، فيبقى الكلام في المناسبة أنه لفظ إيش فيه إجمال. نقول ماذا تريد بالمناسبة؟ إن أردتم بالمناسبة قضية الولادة أو المماثلة أو القرابة، فهذا لا شك أنه ما فيه قرابة بين الخالق والمخلوق، ولا فيه مماثلة، ولا فيه أيضا إيش الولادة. يعني لما نقول المناسبة ما نقول إيش نسبك، تقول والله نسبي أنا فلان ابن فلان. فإذا أريد بالمناسبة القرابة أو المماثلة فهذا ينفع عن الله عز وجل. أما إن أردتم بالمناسبة أن يكون أحدهما محبا والآخر محبوب، أو يكون أحدهما عبدا والآخر هو سبحانه وتعالى هو الرب، فهذا أمر لا بد من إثباته. فكونكم تقولون نحن ننفي المحبة لأن المحبة هي مناسبة، أي نعم، بين الخالق والمخلوق، والمحبة هي أن هذا محب وهذا محبوب، فننفي ذلك. فكما قال شيخ الإسلام أنتم الآن بهذا تحتجون لكلامكم بنفس الدعوة. يعني وهذه أحد لحظة يعني عند بعض المبتدعة تجد يحتج إيش بنفس الدعوة، هذه يسمونها إيش مصادرة، أنه يحتج إيش بنفس الدعوة، ما أعطيتم على هذا دليل. فالمقصود أن المحبة هي ثابتة بين الخالق والمخلوق، هذا أمر فطري. حتى نفاة العلو تجد ماذا؟ تجد أن هذه المحبة الانفكاك عنها، يعني وإن نفوا المحبة لكن تجد هذه المحبة موجودة إيش موجودة في قلوبهم. هذا ما يتعلق بالتأويل. أيضا الخلة ذكر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في غير موطن، وذكر أيضا القيم أن المبتدع فسر الخلة بماذا؟ بإيش؟ فقر. بالفقر. وهذا ذكر المعتزلة. فإذا كانت الخلة هي الفقر فمعنى أن الجميع كلهم إيش نالوا إيش؟ نعم، كلهم نالوا مرتبة الخلة. نعم، كل نعم. ولهذا يقول بالقيم فكم على قوله لله من خليل من بر وفاجر بل مؤمن وكافر، هكذا في المدارج الجزء الثالث صفحة 27. مع أنه كما ذكر شيخ الإسلام أنه لما تقول الفقر فالفقر يستلزم ماذا؟ يستلزم الحبة. لما أن تفتقر الله إلى نعمه وآلائه وإلى كرمه وجوده وعطائه وستره، هذا الافتقار يستلزم ماذا؟ يستلزم ماذا؟ يستلزم الحبة لما تفتقر إليه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ والصواب أنه أي المحبة هو مستلزم للثاني أي الفقر، فإن كمال حبه لله هو محبة عبودية وافتقار، كذا قال في المنهاج الخامس صفحة 250 و300. يقول وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة. الصابئة اليوم إيش عرف عنهم ماذا؟ أنهم ينكرون الصفات الثبوتية العزل. قال وأصل هذا القول مأخوذ عن المشركين والصابئة، وذكر الشيخ أيضا من البراهم هذا في التحفة والمتفلسف ومبتدعة أهل الكتاب، كلهم إيش ينكرون هذه الصفات الثابتة لله عز وجل. بعدها ذكر عندك إيش أن الخل أخص، وهذا مر بنا، لا شك أن الخل أخص من إيش من مطلق المحبة، فالله تعالى يحب المتقين ويحب الصابرين ويحب المحسنين، لكن الخل أخص فهي أعلى درجات الحب وأكملها، ولهذا يعني اختص بها إبراهيم الخليل عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا الكلام كله قلنا إيش من التحف العراقي. لما جاءوا الكلام هنا قال ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلى آخر كلامه، هذا مأخوذ من إيش؟ من جلاء الأفهام، من جلاء الأفهام لابن القيم صفحة 159، تختلف الطبعة لكنه تقريبا في آخر الكتاب. إذن هنا لما قال فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، لماذا؟ من حيث أنها أكمل وأعلى. أما قضية تخللها المحب فهذا نبه شيخنا عبد الرحمن البراكي في شرحه على الطحاوية أن هذا التعبير الذي ذكر الشارع وذكر قول الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني، أن الخلة سميت خلة لأنها تتخلل روح المحب، هذا يتعلق بالخلة التي إيش تختص بمن؟ تختص بالمخلوق، تختص بالمخلوق. يعني لما تقول تخللت نفس المحب أو روحه، فهذا يعني الخلة التي تختص بالمخلوق، والله أعلم. طيب نأخذ الجواب الأول، يبدو أن الوقت على وشك، فضل يا أبو سعد نأخذ الجواب الأول. نعم. قال وهنا سؤال مشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه. وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها، وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. طيب، يقول هنا سؤال مشهور، يعني السؤال هنا لما نحن نقول في الصلاة إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، أو نقول كما صليت على آل إبراهيم، أو كما في الرواية التي سيأتي الكلام فيها كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهنا عندك مشبه ومشبه به. المشبه هنا من؟ محمد وآل محمد، أي نعم، والمشبه به إبراهيم أو آل إبراهيم أو إبراهيم وآل إبراهيم في الرواية الثالثة. ومن المعلوم أن أيهما أعلى؟ لا، أقصد هنا في موضوع التشبيه، المشبه إيش؟ المشبه به. لما تقول فلان كالأسد في الشجاعة فلا شك المشبه به أعلى، يعني فجاء الإشكال كيف يكون إيش المشبه هنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد يكون هنا دون إيش المشبه به، فجاء هذا الإشكال وجاءت إيش الأجوبة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، والشارح نقل يعني أجود هذه الأجوبة. قال عندك وقد أجاب عنه علماء بأجوبة عديدة. هذه الأجوبة يعني ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام 8 أجوبة في جلاء الأفهام مبسوطة في موضعها، وأيضا شيخ الإسلام ذكر شيئا من هذه الأجوبة في الفتاوى 22 صفحة 66 و400، وجاءت أيضا في مختصر الفتاوى المصرية صفحة 90. فهذه تقريبا هو إيش الكلام في هذه المسألة. يقولك من أحسنها الجواب هذا إيش أن إبراهيم يتميزون عن إيش عن آل محمد، بماذا؟ لأن فيهم الأنبياء، فآل إبراهيم فيهم الأنبياء، وهذا ليس إيش ليس لآل محمد عليهم الصلاة والسلام. قال فإذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. طيب، لعلنا نقف عند هذا، ويبقى الجواب الثاني لعلنا نؤجله، وبالله توفيق، وصلى الله وسلم على محمد.